على ميك في الدايرة في قصص دايرة مثل على الخاينة. من قالك ان جايلك حايلة؟ من قالك ان عيبي ما جايب؟ انا بفعل مش عطلة زيك. انا جداني مش زيك يا مزايق. طالع حاجة انا سكوت بجاملة. لا اطلع انا عايزة بس تكاين فيلي. ما تزرزرنيش ما تغيبنيش ما تعصبنيش. انا كل ما سامحوا المتخلف كبرنا عاملوا التهميش. تغيير مطلوب انا غيرتك وما زونيش اني لمست العيبة. ما تصنفونيش بعتلي نوم. انا يوماتي تلقاني لاجل الضرب صبع عشوائي وشكل الباشا كده عاب اغنائي ومتزلطن وفاكرني اوان باشا. فتش تفتش فتش مش هتلقى اي حاجة هتفيدك. وانا عالدغري وهفضل حرقك وبقولك سمعني سرين. انت في دنيا تكريت يا زميلي ليه فانتازو ولا اتحاب؟ ما شافوش عيبة ولا خيبة يا زميلي. ما تجيب شغال عكاب واحنا على الله في دنيا يا زميلي. شغالة تنظر بس للكل اللي زعلنا. انا عندي لئيمة صار تظبط اي اكل. باجي بركب ما انا اموت في النقط ابتدى اللي اروح كلم طنط. يا اسطى الفحم مش زي الدز تاخد العلا وبكره بلس. نفسي بقى تحلك من الارصص. انتوا تحبوا الطريق. انا بمزاجي زي الطاس وانت بجوز جنات عرانيس. وانا بس تشوفني وانا باليزي ولا لابس الحته اللي في ايدي. انت ما شفت لسه في تكريتي ولا شفت حتى في نجوميتي. وبفضي جيوب على نزاتي وانا اصلا جيب على المالتيني. ولبست البامب على الشنطه وفي رجلي اراجع حته تيز. اهلا بيك في الدايره في قصص دايره مثل على الخاينه. مين قالك ان جايلك حايله؟ مين قالك ان عيبي ما جايب؟ انا بفعل مش عطله زيك. انا جداني مش زيك يا مزايق. ولا حاجه انا سكوت بجامله. لا اطلع انا عايزه بس تكاين. Oh, God.